كتب الحنابلة العالية، سفر نفيس جدا، قد كان يظن من زمن أنه مفقود، لأن من زمن أئمة من قديم لم يكن يطلع عليه ولا ينقل منه. هو ذكر المحقق هنا أنه آخر من اطلع على هذه النسخة لهذا الكتاب كان الحافظ ابن رجب رحمه الله، ونقل عنها بلا واسطة. ابن رجب توفي عام 790 وهم تلميذ ابن القيم، حتى من جاء بعده كالمرداوي وابن عبد الهادي على عظمة ما عندهم من المكتبة الضخمة وأكثرت ما صنفوا في المذهب، أكتبهم هي المعتمدة في المذهب، بدأت المرداوي. المرداوي. المرداوي إلا أنه كان ينقل بالواسطة من هذا عن هذا الكتاب. عجيب. ما وقف على النسخة مباشرة. المقصود إنه هذا الكتاب لأول مرة يطبع. أصله كتاب الشافي. الشافي كتاب ضخم جدا في قرابة 80 جزءا، وهو في جمع روايات عن الإمام أحمد في روايات عموما في الأبواب الفقهية كاملة. لمن هو المؤلف؟ لنفس مؤلف الزاد. ثم اختصر الشافي في زاد المسافر، وهذا حتى العبارة زاد المسافر معناه سوف يقلل لك المادة عشان مثل الشيء الخفيف اللي تحمله أثناء السفر. أما 80 فهي كثيرة. عنوان الكتاب زاد المسافر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهذا الكتاب من تأليف الإمام العلامة الفقيه أبي بكر عبد العزيز بن جعفر ابن أحمد ابن بلداد ابن معروف البغدادي، المعروف بغلام الخلال، مشهور بغلام الخلال. طبعا أبو بكر الخلال مر معنا تقديم رسالة علمية مرت معنا في مجلدين طبعتها البشائر عن فقه أبي بكر الخلال وطريقته ونحو ذلك ودراسة بعض مسائله، هذا مر معنا قريبا. وهو غير المصنف زاد المسافر، هو شيخه، لا غيره، هو شيخه. جميل. هو نسب إليه لكثرة ملازمته له فسمي غلام الخلال. فهذا أبو بكر أيضا كنيته مثل كنيته، لكنه عرف بغلام الخلال لأنه لكثرة ملازمته له. هو معروف بعبد العزيز بن جعفر، أو يقال أبو بكر عبد العزيز عند الأصحاب، يقال أبو بكر عبد العزيز. جاء واختصر كتابه الكبير الشافي في هذا الكتاب، واختصر الروايات، فكان لا يكرر مثل الأسانيد واختصر بعض الألفاظ ويذكر اختياراته هو، واختاره كذا. إن كان روية في الكتاب في المسألة روايتين عن أحمد ونعوى فهو له اختيارات في هذا الكتاب مذكورة أيضا. اللي قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أبي جنة الحنبلي مصطفى ابن محمد صلاح الدين ابن منسي القباني، وهو من مشايخ الحنابلة في مصر من أهل الرشيد وفقه الله، وله عناية خاصة بتراث الحنابلة. هو نفسه أبو جنة الحنبلي. صحيح. وما زال أفراد في أهل مصر يعتنون بمذهب الحنابلة ويبرزون. أنت تعرف كبار أئمة المذهب اللي استقر عليهم فتوى وقضاء هم من المصريين كالبهوتي وغيره. صحيح. فالمقصود أنه ما زال يظهر عندنا من المصريين الحنابلة من يعتنون عناية فائقة جدا بمذهب الحنابلة. أنا المقدمة جميلة لأخونا أبو جنة، طبعا هو قال الإهداء هذا لمن؟ أهدي هذا السفر النفيس إلى إمام أهل السنة، الإمام أحمد إلى آخره. يقول مقلدكم أصولا وفروعا وخادم مذهبكم أبو جنة الحنبلي. يعني هذا مرة غرمان لا الله خير. ومن لا يحب الإمام أحمد؟ من لا يحب الإمام أحمد حنبل؟ شيخ يعني هو التي توضح الفكرة للمشاهدين. نعم. ما المقصود بالروايات؟ يعني العادة أنه يفتح الواحد المتن الحنبلي ويقول وتذكر صفة الصلاة وتذكر، ماذا يختلف هذا الكتاب عن باقي المتون؟ طبعا الكتب الروايات يعني ما نقله أصحاب الروايات عن الإمام أحمد سواء كان تلاميذه أو تلاميذ تلاميذه. جميل. غلام الخلال ليس تلميذا له، لا، لأن شيخ أبو بكر أصلا ليس تلميذا للإمام أحمد، وإنما شيخ أبو بكر الخلال أخذ عن تلاميذ أحمد وأبناء أحمد، هو غلامه أخذ عن طبقتهم فيما بعد. جميل. طبقة تلاميذهم، حتى أنه اختلف هل لقي الإمام عبد الله ابن أحمد أو لا، والصواب هو قال حقق هذا، قال أنه ما لقيه وإنما التبس على بعضهم أنه هو وهو ليس بهو. المقصود أنه الروايات عن أحمد ما هو ما نقل عنه روايات، فيقول سأله فلان فقال كذا، ونقل تلميذ فلان أو ابنه فلان أو كذا. يعني هذه رواية، يعني ليس سرد الروايات. لا لا لا لا، روايات إيش قصدك؟ تكون رواية قصدك هذا الأشياء الحكاوي. لا لا، روايات يعني يروى عنه أنه أفتى بكذا أو سئل عن كذا فأجاب بكذا. هذه الروايات، لأنه قد أحيانا يكون الإمام أحمد أكثر من رواية في المسألة الواحدة. والإمام أحمد ممن عرف أنه أحيانا يكثر سؤاله للمسألة الواحدة أكثر من مرة، فربما اختلف جوابه بالمرتين أو ثلاث أجوبة أو أربع، وأكثر ما ورد عنه أنه أجاب ستة أجوبة مختلفة للمسألة الواحدة. هذا أقصى ما ورد عن الإمام أحمد. لكن تعدد الروايات عنده سببها ليس بالتشهي، الإمام أحمد له أصول منضبطة، لكن كانوا يتلقون الآثار فربما سئل فأفتى، ثم جاءه من الآثار ما جعله يتحول عن فتواه الأولى، فيسأل مرة أخرى فيفتي بجواب آخر، وهكذا قس، ربما يبلغ بعد ذلك شيء ثالث فينتقل للثالث يراه أقوى منه، وهكذا. وخاصة لما أحمد كان من عمدته المهمة اللي كان يتميز بها آثار الصحابة وفتوى الصحابة كان لا يتجاوزها، فكان شديد الحرص على السؤال عنها والبحث عنها وتلقيها، وكان يقول بقول الصحابة. المقصود طبعا طريقتهم في ترجيح رواية على رواية وأيها تقدم أو لا، هذه معروفة في مقدمات الأئمة الذين كتبوا في التفريق بين المعتمد من المذهب أو لا. وهو غلام الخلال ترى في المقدمة ذكر عمن نقل وذكر طريقة ترجيحه واختار ألفاظ معينة وقال دلالتها على الألفاظ هذه ترى دلالتها كذا كذا. جميل. هذا غير ما ذكره أبو حامد، أبو حامد رحمة الله عليه الحنبلي ترى ابن حامد، أسف ابن حامد، حسب ابن حامد، الحسن بن حامد اختياراته وألفاظه تختلف ترى عن هؤلاء المتقدمين، هم أقدم منهم. والمقصود أنه طالب العلم متى ما أراد أنه يعني يدق في مثل هذه الألفاظ حتى يرى أثرها في من جاء بعده وفي الاختيارات ممكن، وإلا ترى يكتفي الذي قارئ الكتاب مثل هذه المقدمة. جميل. أخونا الحبيب أبو جنى الحنبلي عنده ولع بتقريب المخطوطات، خاصة هذه المجهولة النسب أو اللي تأتي في دشوت ومفرقة، فانتزع يعني ما شاء الله تبارك الله من الكتب التي لا يعلم مؤلفوها أو التي تفرقت كذا يضم بعضها إلى بعض، دشوت ثم دشت، دشت يجي كذا ظرف معين أو صندوق توضع فيه الأشياء المنفلتة الطائرة هذه توضع تجمع، هذا يبقى واحد عنده أنا ويأخذها كذا بمزاج يعني ويهدى ويعرف وعنده خبرة بخطوط الأئمة وخطوط العصور، وممكن يميز بعدين هذه يغلب من تابع الكذا، ويعرف الفنون أيضا آي تابع الفن كذا، هذا أسلوب فلان هذا العصر الفلاني، وبهذه الطريقة يستطيع يجمع بعض الكتب. فهو وفقه الله خرج بمزايا بكتب ورسائل ومخطوطات رائعة جدا في فقه الحنابلة وغير وفي علوم الحنابلة يعني في الفقه وغير الفقه، وهو الآن بصدد عدد من الإصدارات بلغت هذا التاسع. شوف هذا سلسلة تراث الحنابلة، شوف ترقيمه، هذا التاسع ما شاء الله عنده صدر سابقة عن صدر له 8 كتب وهذا التاسع، وسيأتي البقية، وهو ما شاء الله في تويتر ترى يبشر الناس يعني إن وجدت كذا وعثرت على كذا وإن شاء الله سوف يخرج. هذا الكتاب له مخطوطة وحيدة نفيسة جدا لأنها كانت ملك الحافظ بن رجب وعليها خطه، وهو قد علق في موضعين بخطه والباقي لا ما علق، لكن كانت ملكه ونقل منها. فالمقصود أن المخطوطة نفيسة في تركيا وجدها في بايزيد وأخرجها على هذا المخطوط، والمخطوطة ولله الحمد كاملة ما شاء الله، وهذا من المزايا. وهو وفقه الله صور لنا النسخ النماذج من النسخ المخطوطة، هذه نماذج من المخطوطات، وأنا يا حسن بالمسؤول بعلم من السائل والله هي بين يدي، لكن عاد نحن هذا مثال الآن طبعا المخطوطات لأنها صارت تصور ديجيتال، فصارت صراحة الحقيقة أن بعض المخطوطات رائعة جدا، الأحمر باين وبداية الخط وبداية رائعة جدا، حتى الخط هذا جدا واضح جدا واضح. هذا يعتبر جدا واضح يا شيخ؟ لا لا هذا لا هذا مقروء واضح، لأن الشيخ يعني الآن بعض المشاهدين يعني ما سبق له أن يطلع على المخطوطات يظن أنه هذا أعقد خط ممكن يطلع عليه المحقق. لا لا لا طبعا هذا لا، كيف لو وريتك بعض الخطوط وراء بعض الخطوط مثل أشبه بالألغاز أو تحس بعضهم يضع القلم أول السطر لا يرفع إلا آخره ويشبك ويشبك ويشبك ثم لا يعجم يعني ما في تنقيط. عجيب. وانت حل اللغز هذا وهذا في خطوط مجموعة ما عرفوا بذلك. طيب هذا ايش؟ انا سالت يا هذا ايش؟ هذا للفائده الاخوه، والحقيقه هذا من ابداعات اخونا ابو جنة وفقه الله في ابراز كتابه هذا. هذه زي ما ترى مواضع معينه مقصوصه قص وموضوعه على صورتها المخطوطه اللي هي الاصليه، سببها انها مواضع مشكله في القراءه. هو يقول قراءتها محتمله، فقرأ قراءه وتحتمل قراءه اخرى، فوضع لك هذه المواضع المشكلة وجعل القارئ، طبعا قارئ هذا يحتاج يكون هو نفسه يفهم القراءة المخطوط، ينظر في القراءة ربما كانت قراءة المحقق فيها خطأ فيرجع إلى الأصل هنا ربما يتصوب له، وهذا حقيقة خطوة ممتازة جدا أنه إنسان يعني جزاه الله خير يشارك القارئ، يجعله يشاركه في النظر في المخطوط والعثور على بعض الأخطاء ونحو إن حصل ذلك. طبعا أخونا الحبيب في هذا الكتاب قدم بأربع رسائل تقريبا لغلام الخلال، بعضها سبق أن طبع لكن يقول في طبعتها خلل، وبعضها لأول مرة، والجملة هو بالجملة يقول أنه سوف يفرد الجميع بكتب خاصة. طبعا منها هذا جزء من الشافي وهو الشافي الأصل، جزء منه. اللهم صل على محمد. شوف ها، شوف هذا، هذا جزء من الشافعي، جزء لطيف جدا، فيه عدد من المسائل القليلة. أيضا في قطعة ثانية الجزء، جزء من السنة. قطعة ثالثة انتقاء لأبي يعلى من كلام الخلال، غلام الخلال، وهكذا أجزاء لطيفة في المقدمة. ترى لهذا نوه إخواننا طلبة العلم، في المقدمة يوجد ثلاثة أو أربع رسائل هو قال ضممت هنا من باب جمع تراث غلام الخلال في محل واحد. الميزة أيضا الذي أضافها وفقه الله الكتاب، الفهارس العلمية الدقيقة جدا التي صنعها للكتاب. والحقيقة مسألة الفهارس هذه، هذه الفهارس العلمية بالذات تحتاج إلى ذائقة علمية رفيعة وإلى استيعاب كامل لما قرأ الإنسان، وحسن جدولة وحسن ترتيب. يعني تخيل مثلا مثل هذا الكتاب، طبعا الكتاب طبع، تنبهني يا شيخ على المجلدات، طبعا الكتاب من إصدارات دار الأوراق الثقافية بجدة، وهم وفقهم الله بدأوا يتوجهون للإصدارات الكبيرة هذه المتميزة والتي بعضها لأظهر أول مرة يظهر. وكذلك الكتاب سلمك الله صدر في أربع مجلدات ضخمة كما ترى، بالإخراج الرائع جدا، حتى أنهم في الداخل ما يزو بين الكتابات، يعني الأبواب بلون وبدايتها بخط وذكر الأغلاها بخط في الروايات هذا، حتى الورق فاخر، حتى ورق فاخر. طبعا هو ذكر هنا مسرد لشيخ المؤلف المذكورين في الكتاب، وهذا بإضافة يا شيخ، هو يقول ممكن ينبثق عن هذا الكتاب عدد من الدراسات وكتبها في المقدمة، واقتراحات لرسائل، رسائل علمية، لكن أنا قصدي هذه الفوائد الحديثية اللي وضعها في الفهرس. مثلا كشاف فوائد حديثية، وضع فهرس للحديث التي حكم عليها أحمد بالصحة والتي حكم عليها بالضعف، والتي قال ضعيف ولم يعمل بها، والتي قال ضعيف وعمل بها أحمد، ما شاء الله. ثم الذي حكم عليه بالوضع، ثم كلامه عن الرواه الذي وثقهم والرواه الذي ضعفهم، ثم جاء للخلال نفسه، نفسه روايات الخلال واختياراته، اختياراته التي وافق فيها شيخه، التي عارض فيها شيخه، والتي قال بها المذهب والتي هي خلاف المذهب، ما شاء الله. والحقيقة هذه التلمسات الدقيقة، بعض أحيانا الإنسان يريد المعلومة، طالب طلبة العلم يريد المعلومة جاهزة، الفهارس الكاشفة الدقيقة العلمية تخدمك خدمة عالية جدا، لا شاملة ولا غيرها، أفضل بكثير، لأن هذا قارئ يقرأ الكتاب بنصه ويبدأ يستخرج لك حتى الذي لا تظن أنت أنه من ضمن الفائدة ويضعها في مكانه الصحيح. ولهذا الحقيقة خدمه خدمة رائعة جدا، يشكر عليه وفقه الله. جزاه الله خير.